هل أستطيع أن ألمس القرآن إذا كنت على غير طهارة علما بأن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون؟ لا يجوز لمس القرآن لمن لم يكن على طهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قول لا يمسه إلا مطهرون فهذه في الملائكة، تعلق بالملائكة، وأنه القرآن باللوح المحفوظ لا يمسه إلا مطهرون. وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب التبيان في أقسام القرآن بأنها تدل بالمفهوم أن القرآن إذا كان في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا مطهرون، فكذلك في الأرض لا يمسه إلا مطهرون، فهي تتعلق بالملائكة، ولكن عن طريق الاستنباط وعن طريق الإلحاق والقياس يمكن أن يستفاد منها هذا. ولكن النص في ذلك هو الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز لمن ليس على طهارة أن يمس القرآن.